ايش؟ قال الله غفور رحيم. فهل هذا صحيح او غير صحيح؟ وش الصحيح؟ الصحيح اني اذا علمت انه غفور اتعرض لمغفرته واستغفره واتوب اليه واعمل الاعمال التي توجب مغفرته. فما هي الاعمال الثلاثه التي توجب المغفره في هذا الشهر المبارك شهر رمضان؟ تفضل. صيام رمضان ايمانا واحتسابا. قيام رمضان ايمانا واحتسابا. قيام ليله القدر ايمانا واحتسابا. بارك الله فيك. وعلى هذا فقيس إذن ادعوه بها يتضمن معنيين: المعنى الاول التوسل الى الله بها، والمعنى الثاني التعبد لله تعالى بمقتضاها. وهذا مهم يا اخواني. لو ان انسان هم بمعصيه وهو في بيته في حجره ليس عنده احد، اذا كان يؤمن بالله عز وجل وباسمائه فلن يفعل المعصيه، لانه يعلم ان الله يراه ان كانت فعلا ويسمعه ان كانت قولا. طيب، الواقع ان هذه الايه لو اننا تكلمنا عليها لطال بنا الوقت، ولكن لعلنا نختصر ونقتصر على ما قلنا. من اين نجد الدفتر؟ سقط في الارض ولا اخذته من جيبه؟ ما اخذته من جيبه. طيب، الشيء الثاني الذي اريد ان اتكلم فيه هو قوله تعالى: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. الخطاب لمن؟ لمن الخطاب؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخطاب الموجه الى الرسول الموجه الينا، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. خذ العفو، ما معنى خذ العفو؟ هو لم يقل الله عز وجل اعفو، ولكن قال خذ العفو. فهناك اخذ وماخوذ، يعني خذ ما عفا من معاملة الناس، خذ ما عفا من معاملة الناس. لا تريد من الناس أن يعطوك كل ما تريد أبدا، لا تريد من الناس أن يعطوك كل ما تريد، لأن من أراد من الناس أن يعطوه كل ما يريد فاته كل ما يريد. هل الناس عبيد لك يفعلون ما تريد؟ أجب يا جماعة لا. خذ ما عفا منهم، إن آذوك فتحمل، وإن لم يقوموا بحقك فتحمل، وإن ظلموك فتحمل. خذ العفو، اللي يجي من الناس خذه. هذا معنى الآية. ولو أنك عاملت الناس بهذه المعاملة لاطمأننت واستقرت نفسك وأبعد عنك السكر والضغط وما أشبه ذلك من الأمراض. إذا أخذت العفو، ما عفا من أحوال من الناس خذه، وما فاتك لا تطلبه. ولهذا قال: وأمر بالعرف. افرض أن رجلا جهل عليك وسبك وقال فيك ما قال، ما موقفك إذا كنت تريد أن تتربى على مقتضى هذه الآية؟ أن تأخذ ما حصل ثم تقول له: يا أخي هذا لا يليق من مثلك، اترك هذا وكن أديبا مع الناس. وهذا معنى قوله: وأمر بالعرف، يعني لا تدع الذي يؤذيك يجهل عليك يؤذيك ويجهل، لكن انصح، أؤمر بالعرف. الثالث إيش؟ أعرض عن الجاهلين. الجاهلين الذين يعتدون عليك أعرض عنهم. وهذا كقوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والله لو أننا تعاملنا مع الناس بمقتضى هذه الآية لوجدت صدورنا منشرحة وقلوبنا مطمئنة، لكن لجهلنا نريد من الناس